وغراب بمعنى معروف لأخذ لها أنزلة كثيرة. معنى إله يكون بمعنى معبود أو معبود أو معبود. يقول المتكلمون انتباه بمعنى قادر على الوصف. فإله عندهم بمعنى قادر بمعنى سنفاء بمعنى سنفاء أو قادر على الوصف. ولا قصة أن هذا التفكير بلا إله الله تفكير باطل تفكير باطل، لأن هذا التفكير الذي تفكر به هو الذي غلظوا عليه المشركون، وهم الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحد. ولو قلنا أن الإله سبحانه القدر والقراء لكان المشركون يقولون به ثم لا هم يقولون هذا من خلقه ومن خلق السماوات والأرض كل من الذي ملك السماوات والأرض كما أنت. فلو قل الإله بمعنى القادر على الصبر، قل الإله هو المعبود هو المعبود وحين إذن ولد على القلب كيف هم لا معبود إلا الله من يقول المسكين عبدنا أسماعهم لو كنا إله موت حقوقا. نعم أنت الآن لو كان هذا واحد عنده ولد ورد إذا تحققت الورقة ترجع. نعم وإذا منها صوت القط هرب ويجلد الولد بطل شجاع. يسألوا في جوانا يصير بطل لو سماه بطل هؤلاء يقولون معبوبة لهم معبوبة حقا إنه عبدوها لو إذا نفسها المطور سبان المطورين هو الله إن يعبدونها وهم يعرفون يعترفون إنهم ما يعبدونها حقا إلا لأجل تقابلهم الله عز وجل وجعلوها وسيلة وضريعة فقط جعلوها وسيلة وضريعة. وبهذا التقرير ما وضعون السؤال في قول الرسل الرسل لقومه قل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبظن ما لكم من معبود غيره وهم يشركون أقوامهم يعبدون قد نحن نسأل. ولكننا نقول هذه المعبودات لم تعبد شرطا. الاله المعبود شرطا هو الله سبحانه وتعالى. اما هذه فلا حتى لو رفعوا لها وسجدوا لها فهم يعلمون انها تنفعهم يعلمون انها لا تنفعهم غاض من نارك انها تقبضهم هو الله. نعم فهم في الحقيقه ولا يبقون على اي حق لو قدر هذا فانها في الحقيقه ما تستحق ان تسمى في اله شرعا وانها غبرت واوصت اهلا. وهذا هنا لا اله الا الله فيها اثبات لمن يقول فيها نفي واوصى نفي الالوهيه بغير الله واوصافها مما وبهذا جاءت في طريق الحصر طريق الحصر. نعم لا اله الا الله. نعم لو غدوه لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لو اعطين هذه الجمله مؤكده بفراغ مؤكده القسم المقدر واللعن الجنة، لأن قوله لأعطين تقديره والله لأعطين. وقولها الراية الراية العلم الراية العلم وكنا العلم راية لأنه يرى يرى وما يأخذه أمير جيشه من علامة على مكانه. طيب واللواء اللواء قيل انه الرايه وقيل ان اللواء هو مالي اعلى او نوي كله. نعم. ويكون الفرق بينهما ان الرايه مفتوحه ما تطوى واللواء يطوى اما اعلى او كله. ولكن على كل حال المقصود منهما الراية واللواء المعرفة، ولهذا يسمى علم. وقوله غدا ما بعد اليوم يراد به ما بعد اليوم، والأمس يراد به ما قبل. ولكن الأصل أن الغد هو الذي يلي يوم والأمس الذي يليه يوم، وقد يراد بالغد ما وراء ذلك، وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك، يعني ما وراء قبل ما وراء اليوم الذي يليه اليوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت. يكون رد ذلك يوم القيامة. هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أكثر المحبة من الجانبين، ومحبة الله سبحانه وتعالى ثابتة من صفاته الذاتية والفعلية، من صفاته الفعلية لأنها كل شيء من صفات الله وكل له سبب فهو من صفاته الفعلية. والمحبة لا سبب، قد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبه في وقت آخر. والمحبة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية، ويفسرها الأشاعرة إما بالإرادة وإما بالإنعام، ويفسرها غير المعتزلة وغيرهم بالإنعام. فهناك تفسيرات ثلاث بالمحبة: إما الثواب أو إرادة أو أمر زائد على ذلك يكون من أثر الثواب. أيها المدرسة يا جماعة الأخير أن المحبة صفة زائدة على إرادة الثواب أو الثواب، والذين يثبتون الإرادة لله يقولون هي إرادة الثواب، والذين ينكرون الإرادة يقولون هي الثواب، يعني الثواب مخلوق. يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح خوفه على يديه، وهذا بشارة بالنصر. فبات الناس يذوقون أن يحفظون، وجملة يذوقون محل من الإعراب فترتاح مرت علينا من تأثيكان وأخواتنا. نعم مرتنا أنا. نعم بات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطى من الضياء من الضياء هذا الرايه اللي كان رسول الله يقول نظاره غدا قبل يحبه رسول الله. والحقيقه ان هذا هو الذي ينبغي ان يكون تحقيق من الضياء سبباء هو من الضياء الجائزه مطلوبا او من اولى هذا اولى هذا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من يدي هذا الأمر كل من يقول فلان فلان فلان. فلما أصبحوا رجعوا على رسول الله أو ذهبوا إليه في الغدوة مبشرين كلهم يرجو أن يعطاه لها غدوا. نعم عندي غدوا لا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه. كل من جاءوا يرجو أنه أن يعطاه لأنها راية أو لأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولكن سبحان الله ذكرها الله لأمير المؤمنين أبو بن أبي طالب وهو غافل، فقال أن علي بن أبي طالب الذي يقوله رسول صلى الله عليه وسلم فقيل هو يشتكي عيني، يشتكي بمعنى وتعلم منه. نعم وبس نفسك مبانا وصول الله وصول الله والله لأن عينه مريضة. نعم يفتك عينيه فأرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إليه فأوتي به وكأنه رضي الله عنه يعني قد أمن على عينيه. وانظر أوتي به يعني معناه يقال فأوتي به فبصق في عينيه وبعاره فبرأ فأن لم يكن به وجه. الله العظيم لا نراهن ولا عقاقير ولا شيء. آية من آيات الله بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ فأن لم يكن به وجه يعني ولا أثر سمرة ولا شيء. هذا الله فبرأ فأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انصب على رسولك. هو انصدق عليه رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حصل على هذا المنقبة من بين الصحابة. ما أعطاها أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره. أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال انصب على رسلك أي على مهلك. رسلك على مهلك مقصود من رسل الناقة حديثه ويحلى شيئا فشيئا. قل معنى انصب هوينا هوينا لأن المكان خطير. يخشى من سنين وظهور قبضة أهل الغدر. فأنت على رسلك حتى تنجب بساحتهم ما قرب منه يعني حولك. فإذا نزلت بساحتهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح من ذريك. لكن على أي وقت نزل بساحة قوم؟ وكنا على الوقت الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح من ذريك. أما إذا كنا على وقت قومية فإننا رمضنا في أحرامهم ويمكن أن يقوموا ونكون نحن في الأرض. أما إذا نزلنا بساحة قوم فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول أما إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح من بريد. نعم قال حتى تنجل بصحتي ثم ندعوهم إلى الإسلام. ادعو من؟ نعم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الوكيل. ما تنسل أسلم فقط أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا به. وهل هذا الإقرار قبل الدعوة أو بعدها؟ قبل. الله ما تفعل السبب ولا الله. نعم فهل ما يغارب أنه إذا أسلموا بالنصارى لأن أسلمكم فيجب عليكم كذا وكذا وكذا. أو ما نقول أسلموا ترى إذا أسلمتم يجب عليكم كذا وكذا. ومن أكبر أن مثلا هذه مبنات واحدة ألم أعلم في الإسلام أول من كفر الإسلام فتبدأ الله من عند الله وتقوم الصلاة وتقوم الزكاة وتقوم رمضان وتقوم البيت ومن أكبر أفضل ولا أفضل من ما يجب على الكرة والحياة. لا ما يبقى. إذا أصلا ورد فرد القصر فهل من معلومه عند بكم أولا الإسلام إذا الصبح أسرع هل تعلم الإسلام اسمه أو نضع هذه الموصولة إلى الواقع بحق ما تصدره الحال نعم أو نضع الحقيقة يتربط بالإنسان فيها من نظرنا إلى ظاهر الحديث المعارض ومثل حديث بعضها الحديث سهل هذا قلنا إن الأولى أن يصدره للإسلام وهو أصلا نعم وإن نظرنا إلى أن يواقع الناس الآن ما يسمونها السماع وفي هذا يعني خاصة قد يسلم اليوم ولد التراشد وعود على الحمد صلوات في اليوم قصد ورضى بالبرد يشفى نعم وصلاة العود تكون في رمضان بالجوع صلاة العود تصاب في مالك نعم صلاة تنفيذ لكن ما فهمتي ربما اننا اذا قلنا ان نفرق العرب كل حال نقول نفرق ولا العالم وغير العالم في شكل مفرق العالم يقول له غلط عند الجاهل لكن هل اننا نقول اصلي واذا قال قبل الله ومن عند رسول الله قلنا التزم بالاحكام فالرب له كل شان كبا ويجب له كل شان كبا او نستقبل الواجب في الاسلام ونقول صدق عنه اذا قلت من الصحب لله هنا عن السؤال لكن البدء الغامل قد تنقاط طيب وقول طيب جهور يا رفا كل هذا نعلم الغامل الاسم عظم حسن أرى كلنا جمالا من حق العزيز وتولى بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك خير كبرى عبد الرحمن هذا أنا هي الله رجلا بك رجلا لا هذا سؤال واحد عبد الرحمن صوت أم كلها إنا خبر لأن في عندنا أن مرحبا بالجيد لأن أن مش أن بالتصوير ما لا لأن هذه أن بجيد أن ورحب نفسنا في رأيه لا دا أن مجلعين ما خبر اليوم يوم كده أن أنا دخلت في كل مكان تطور خبر نظيرها قوله تعالى وأن تقوموا قول لكم وأن يرضوا عنكم قول لكم هذه لأن يهدي الله له إدارة الله في رجل واحدا قول لكم في النعم طيب قوله يعني يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يحمله الغم هو الله سبحانه وتعالى ومن هنا هو التوفيق ولا الدلاله او الجميع الذي اذا حصل هو التوفيق فقد حصل بدايه الدلاله ولا اكثر وان يجي الله بك رجلا واحدا او غمضه من حمر النعم حمر صنع احمر وحمر جدا ومثلنا ولهذا لو قرأ فارح الحور لكم من حمر النعم هنا غلط النعم من الحمر الحمر الحنيف والنعم الإبل النعم الإبل هنا نبوح الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر وذكرها بأنها مرغوبة عند العرب وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم في الإنجاز ما نقول عندهم الآن في الصورة كتبية نعم أعلم أو أعلم ما أعرف هذه الأنواع فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع النكبة عند العرب أبو هذا جعل عند ذلك نضرب مصر الله نعم لا يمكن لرسل الحمر ما الإبل أحسن طيب طوله هنا لأن يهدي الله بك رجل واحد هل من بعض الهداية من الكفر والإسلام أو أن كل هداية هو الآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فهل نقول إن الحال كفر التخطيط القوم الحرية كفر التخطيط وأن من اهتدى رجل على رضوه مثلا مسألة فرعية من مسائل الدين بسيطة يحصل هذا الثواب الله أعلم أنه ما يحصل تقرير في المكان لأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام لا لأن لأن الكفار قاعدة لا يهدوا كما كافرين نحن أن نبحث الموضوع هل نقول نحو بالعموم ونهو الله بك رجلا واحدا أي هدى أن تكون وأنا مطلقة أو نأخذ بالحرية لأنه مرجح إذا قام يدعون إلى الإسلام الله أعلم على كل حال لا تكن من الإنسان مأمور بأن يدعو الناس إلى دين الله أصله وفرعه لأنه إذا أباه أحب الله رجلا على يده أن له أجرا وخورا كثيرا نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن ما ترى نرجو أن تكون عاملة كل شيء نرجو أن تكون عاملة أي ما يحفى من الأجر لكن هل يكون هذا خورا من حمره نعم لا أقصد يدل على خير يعني هو في الجنة من أقل من أجل من الأجل لا معنى لا أقصد أحدكم الجنة قرنة فيها ومفيها إنما الكلام على دراسة الحديث دراسة الحديث هل إننا نخوف من خير المقام تقصد التخطيط نودي لقوم يرون الإسلام. عامه عام الله أعلم بما أراد قصة الله ولكن الأرض وما كان عاما نحب ما كان عام. نعم لم أول الإيمان أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين توقف يا محمد؟ محمد نعم الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بصيرة طيب ما رأيكم أن يقال أن هذه المسألة الوثيرة فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأسواعهم أين أحسن؟ لأن قال أدعو الله أنا ومن اتبعني نعم فلو كان بدل هذا قال الله طريق الرسل وأسواعهم لكان أسهل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم الثانية التنبيه على الإخلاص تنبيه على الإخلاص لما تابعه نعم يعني شلون يقرأ بالآية لأن إلى الله إلى الله ولماذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق رغبته إلى نفسه ما لا يقدر إلى الله ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق رغبته إلى نفسه فإنكم يعني الوضع هو الله والذي لا يريد إلا أن يكون دين الله والذي نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المسبوق حقا كان عن ثوابه ما عن باطله انظروا الى طيب الثالثة ان البصيرة من الفرائض ان البصيرة من الفرائض كما استقالت ابو غير الله تشهد من الفرائض نعم لكن هذه ما هذا وش هو وجوده يعني من الفرائض يمكن من الآية أنا بصير يعني من الفرائض لأن الغابط للدواية من عند الغابط والدعوة الصغيرة فأقول أن بذلك صغيرة واجب هو هذا على بصير على بصير فمن على بصير إنما فرائض وأنا من سبيل مثلا سبيل الجسد ما يتم الدعوة رهد بالله الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المحبة قوله سبحان الله سبحان الله وما انا مستقيم قوله الله عن المحبة لقوله وش وقت من هذا المستقيم الترهيب انا ما حضر فإن تصبيح الكامل بالناقص يجعله ناقص يقول الشاعر ألم ترى أن الصيف ينفق قبره إذا قيل إن الصيف أنضى من العقل أضغاني مثل لو جرى عندي صوت أنضى من العقل أضربه يقول أنضى من العقل شو فيه؟ ها؟ ليه ما يحتاج أضغاني الله؟ لا لأن الغرابين أمر من العصا وش الصلاة واحد إنه رب الفضل الخامسة أن من قبح الشرك كونه مثبة لله طيب الثالثة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين عندكم نعم المسلم ولا لا إبعاد المشرك المسلم عن المشركين ما يطير منهم ولو لم يشرك له وله الكون السابع كون التوحيد اول واجب على العبيد قبل الله يعني وحده الله طب الثامنه فيه لازم مر علينا في العقيده من بعض العلماء يقولون الواجب أول واجب النظر قول أمر علينا قلنا الصواب من أول واجب التوحيد من أول واجب التوحيد وأن معرفة الخالق مفروضة على النفوس نعم الصواب التاسع والثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة قول العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب كافر أننا أي وحد الله مع شهادة أن لا إله إلا الله نعم أنت لأن الله مع الله قول من الله فضل هذا على أنه ما بمعنى إنه ما بمعنى الواحد ولهذا عبر هذا عنه بهذا مرة وبهذا مرة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو إيش؟ ولا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها تشريك القول يعرفها ولا يعرفها ويشهد قبالها الله بيت شهادة البعض عن الله ويكون من الإكتابة ورائفة أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث جماعة ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها محتاجوا إلى دعوة الله. هنا الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. التنبيه على التعليم بالتدريج أي تنفعنا صلبة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم معروف ما تدعوهم أنا رمي بالتصريب إليه بعدين فإن أقاعوك أعلمهم ولا قراء عليهم الحمد لله الحمد لله إذا فأعلمهم إنما أقرب عليهم صدقة فقد من أبناء فأعلمهم فأعلمهم مراء. إذن فالعلم يتم بالتدريج فأعلم من السنة الخير وأقوض. طيب التاسع الثاني عشرة البضاءة بالأهم كالأهم. هنا فرد رحمن نعم ثم ثم الضوء الثانية ثم الضوء الثالثة عشرة نصرة الزكاة عامة. نعم الرابعة عشرة كشف العالم الشطرة عن المتعلم. من أفضلين نعم يعني التنزع اللي فيه الشبع بأن رب الشبع شبع الأول يعني إنها إنه يكون بجعل قال الله وقراء أموالهم وضعه لا على أنه لا يعلم ذلك من هذا كشف العالم الشبهة المتعلم. هذه الطبقة من أين وإلى أين الثقة؟ إلى الثقة لأنه مثل طبقة القائم فوق أخذنا منه الطبقة وين نبقى لأن هذا فيه ما أظن بأن هذا مراد رحمه الله لكن هذا هو محل فائدة حسب تفسير الحديث لأنه بين نصر الزكاة وبين نهاية الكرامة فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في الحورة إذا قلت أعلمه من الله صلى الله عليه وسلم طبقة فأين هذه الطبقة؟ أين تصدر؟ وتكشف الشبهة عن المتعلم. هذا والله أن أقرب شيء ما لك في الغرب أو من النبي يوسم عن السنبار موسم عن السنبار طيب الثالثة عشرة استقاء لا الخامسة عشرة جماعة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال فإياك ورحمة الله طيب لو قال قائل ما نهى هو التحليل والطلبون النهي وإياك تحليل جيد الله السابعة عشرة الثالثة عشرة اتفاء بارك المظلوم وقوله واتركوا بارك المظلوم فإنه لك الأمور السابعة عشرة الإصرار بأنها لا تفسد وقوله فإنه ليس بينها وبين الله الشجاع نعم طيب من المهم بحيي لكن هذا مو بالفعل ترى الحل ولا مهم من المهم قرن الترهيب بالأخبار بالأحكام قرن الترهيب بالأحكام أو الترهيب لأنه مما يحب النفس إن كان تقريبا ويبعدها ويذكرها إن كان ترهيب لأن قولوا اتق دعوة المظلوم النص قد لا تستطيع لكن إذا قيل ليس بين هذين الحجاب نعم خافت فنفر من ذلك وهذا من أشياء مهمة قام فرروا صديق الأحكام نعم طيب الله الثانية عشرة من أدلة توحيد ما جرى على الدين من المصابين وفادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء نعم يقول من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين بسمة الله تعالى وفادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء فالطنين بدأوا يأتون سميق وبدأوا يأتون البصل فالطنين أصل أن يكون عظيم وأما الوباء فهو مثل ما حصل من غير بنت طالب نعم والمشقة ظاهرة لكن كون ذلك من أدلة التوحيد كون ذلك من أدلة التوحيد ما وصل الصبر والتحمل على هذه الامور يدل على ان الانسان مخلص في توحيد الله عز وجل وان قصده لله وحده التاسع عشر قوله لاعطين الرايه الى اخره علم من اعلان النبوه علم من اعلان النبوه وجهه لأن حدث الله لأن علينا بطارق يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويصح الله عيدي الطيب العشرون تصرف في عينه عينيه علم من أعلامها أيضا لأنه فتح في عينه فبرأ كأنه كل ما هو فتحادع هو فتح في عينه وفتح عينه من كلمة من الله الحادي والعشرون رضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله نعم الثاني والعشرون صار الصحابة في دوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح نعم. أنا أحبكم على محبة الله. نعم. أنا أقول لك أن هذا هو الأمر. أنا أقول لك أن هذا هو الأمر. أنا أقول لك أن هذا هو الأمر. ورسوله. نعم. طيب. الثالث والعشرون الإيمان بالصبر. طيب هنا. نعم. ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها من منفعه. نعم. فالشرع هو كل معجوب. قال الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله. إلا لكن بعض يدوكون لو وقعهم أيهم وقع. ما بعض يدوكون لهم مستثاني قصر. وبحب القصر. لأن هناك فيه من هذا. المفاقون قصر. لكن بس من واحد الله على النبي ومحبة الله ورسوله. هذا الفصل بس الله صلى الله عليه وسلم. الفصل جميل. الفصل جميل. لكن حب الله ورسوله هذا من الذي وقع. نعم. من هدوء مع رسول الله يدخل منه كل الذي أعطاها وعلي المريض وحمل ورسوله. الخامسة هو الدعوة إلى الإسلام قبل الخطاب. من الخطاب؟ الخطاب. أنه مشروع لمن به قبل ذلك وقوفله. لأن الدعوة للإخوان مشروعة حتى لمن به قبل ذلك وقوفله عليه. من أخذ؟ لأن اليهود كذلك. فاليهود قد دعوا إلى الإسلام وقوفلوا على الإسلام ولكنهم أبوا ونزع من المدينة الذين أذن بالمريض إلى بين سنة إلى خير. نعم. كذلك أيضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم لقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه. قلنا هذا ما الحكمة أن تكمل الدعوة. ننظر إلى أصل المصلين وأصابعه وأخوه من هذه الدعوة حق الله. ولهذا من أخطر ما يكون الآن هؤلاء الإخوان الذين يسلمون ويربون في الإسلام من الفلسطينيين والكوريين وغيرهم. فإذا أسلموا كلهم فقد وحدوا إلى مراعاة ومواصلة حتى وقوموا على أخوانهم. وأن يترجى أصلاً والإسلام صلاة وصلاة وصلاة وأصلاً وخلص كيف يطبق هذا وكيف عنده أسرار كثيرون يريدون أن يسلوه عما دخل فيه. ولهذا من المهم جداً لمن أصل من هؤلاء أن يكون حولهم أناس أو معرفة بحق الله في الإسلام وقوله أخبرهم من أجل عليهم حق الله فيه. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد وقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر معا. يعني خير لك ايش معنى خير لك من معا؟ أكبر لكم أنها أنها أكبر لكم من أنها عن الحمر وعن الأود والحمر لأنها خير الأود عندهم والمعنى مخير لك من كل ما يستحق الدنيا وليس كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بناء من بناء من الحمر فليس هذا المعنى قال الثلاثين طيب لو أثنى على يديه رجلان باب أولى طيب وش يسمي هذا المقصود مفهوم موافق الثلاثين الحالق على الفتية والله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستقسم لكن من فائدة من هذا؟ الفائدة التأكيد حثوا على أن يحرص جدا على أن يهدي الله بك على يديه رجلا ولكن مع ذلك الحرص على الفتية لا ينبغي إلا لفائدة لا ينبغي إلا لفائدة لأنه أحيانا تكون نتيجة عصبية أحيانا يقول ما حرف الرجال إلا أنه عنده شر ولذلك يجب أن الإنسان يراعي هذا مصلحة إذا رأى أن المخلوق له واثق منه وأراد أن يؤكد فليؤكد والإمام أحمد رحمه الله أحيانا بإجابته يقول إي والله وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بحلف في القرآن الكريم وقتم بئونا فأحقتم هو ربي وربي إنه الحق وقال لو نصفوا لا بهم الساعة قل بلى وربي لتأتينكم زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن نعم فهو كان هناك مصلحة في اليمين أو الخطوة سواء كان ذلك ابتداء أو جوابا للجواب فإنه لا بأس به وقد يكون فيها أجر وأما إذا لم يكن إخباري فإنه لا ينبغي معقول من قوله كسرت الثمرة قشرا ومن قول الإنسان كسرت صوته فاصطلح ما وراءه وتفكير الصوت معناه كشفه وإضافه ومن تفكير القرآن الكريم وقول التوحيد التوحيد ماذا نقول هل هو جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا بالنسبة لهنا اعتقاد ومخرج مكمل جعل الله واحدا ومن واحد لا شريك له لكن المراد بالتوحيد اعتقاد أن الله واحد نعم من الإنسان يعتقد ذلك وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله محذوف على التوحيد يعني وتصديق شهادة أن لا إله إلا الله وعطفها على التوحيد من باب عطف الإفراد لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله هذا التوحيد فعطفها عليه من باب عطف المترادف نعم وقد سبق لنا أن الكلمات تنقسم إلى أربعة أقسام متباينة مترادفة مشتركة نعم وأن هناك شيء متباين لكنه متحد اللفظ والمعنى إنما ما تفهم ذلك من أربعة أقسام الكلمات مع معانيها، إما أن يتفق اللفظ والمعنى أو يتعبد المعنى ويتحد اللفظ، أو يتحد اللفظ أو يتحد المعنى ويتعبد اللفظ، أو يتحد المعنى واللفظ. إذا كانت الكلمة ليس لها إلا مفهوم واحد مثل الحديث أبقى عبد الله معنا، إذا كانت الكلمة واحدة فها عدة معاني يسمى مشترك، إذا كان المعنى واحد له عدة ألفاظ يسمى مترادفا، يسمى مترادف. نعم، مثلا البر والقمح، بشر، إنسان، أشياء كثيرة. هنا تفارق الله من بعد عصر المترابط بين المعنى واحد واللفظ متعابر. وقول الله تعالى إذا هذا الباب مهم، وأنه لما سبق الكلام على التوحيد والدعوة إلى التوحيد فإن النص الآن اشتعب ما هذا التوحيد الذي بوضتم له هذه الأبواب. نعم، وجوده وفضله والدعوة إليه اشتعب تحول وتفصيل وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، أولئك المبتدا يدعون بصورة موصول، جملة يبتغون خبر مبتدا، جملة يبتغون خبر مبتدا، يعني هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة فإنهم أقرب أقرب من جماعة. إذا أولئك مبتدا والذين بدلوا منه يدعون صلة الموصول، يدعون خبر المبتدا خبر أولئك، يعني أن أولئك المدعوين هم بأنفسهم يدعون الوسيلة إلى الله حينما أقرب. فكيف إنكم تدعونهم وهم مستعدون مستقرون؟ هذا بالحقيقة السفر، هذا ينطبق على كل من دعي وهو داع، مثل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام، ومثل الملائكه تعبد من دون الله. نعم، وغير ان كان عبد لما في القران انه ابن الله. على كل حال يشمل كل من دعي وهو داع. وأما الحجر والبدر فهناك في الآية، أبراهيم كله في الآية، كم قبل الآية هذه؟ خروج الذين أدعمهم من دونه ولا أن يكون عن سنة فاصبر لي ولا تحمل عنكما يكفون. هؤلاء الذين أدعمهم من دون الله أنهم أولياء ما يملكون كسب الضر ولا تحمل، لا إزالة ولا تحين المفائل مكان ولا نقل عنكم كون بنائي بوش أن ينجو أنفسهم يبتغون. وقول يبتغون وقول يدعون ما يدعون يعبدون وقد يكون دعاء نفسك، لأن هؤلاء المدعوين يدعون من نوعين، يدعون دعاء مسألة مثل الذين يدعون علي بن ابي طالب اذا وقعوا في الشكر يقولون يا علي انصبني. نعم، ومثل يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الرسول عليه الصلاه والسلام يا اكرم الخلق نالي من اليد به سواك عند حلول حادث العمل. نعم هؤلاء دعوهم دعاء مسألة. دعاء العبادة أن يتدللوا لهم بالتقرب والنظر وينظرون لهم ويسجدون لهم ويركعون لهم. وقوله يبتغون بمعنى يطلبون بمعنى يطلبون. وقوله إلى ربهم الوسيلة الوسيلة الشيء الذي يطلبه من الله وأن يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب إلى من؟ إلى الله. وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه ثم عذاب ربه سبحانه وتعالى. ما وجه من أدبها مثل هذه الباب؟ المؤلف يقول التوحيد وتكفير الشرك لله. نعم. كان بطلان المدعوين قال فيه بكل ملائكه يقول الله عز وجل وما من كل خلق استغفر الله فلا يجوز دعاءه ولا يجوز. يعني الوجه المناسب ان هذا مناسب للتوحيد. مناسب للتوحيد بان هؤلاء يدعون غير الله. ومن دعا غير الله ورد الله فرفض واحد. رفض واحد. نعم لأن الواحد من وحده شيئا يتخذه واحدا يعتقده واحدا يعتقده واتخذ ما جعل غوره معه. والحقيقة أن فيها خطأ من منافقة الرجال كل من الخطأ لأن المنافقة التي وصلناها فيها شيء من البعد إذ أنها لا تغطي الآية الكريمة وأبو تكفير الرجيم تماما ولكننا ربما نقول من وجه ذلك ان هؤلاء الذين يدعون هؤلاء وهم انفسهم يبتغون الله الوسيله ما وحد الله عز وجل دعوا من لا ينفعهم ونحب تكفير التوحيد. ومن وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ما هو المؤلف ما أراده وهو على ذلك ما أراده ومن نحن الشاهد هو قوله رائع لن يرون الشعور وعبنا فيه قولنا قال وقوله وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن لم يبي حكما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو من سورة الله قال موعدنا لأبيه وقومه قوم أبيه وقومه هو قومه هو إنني براء براء على رب تعالى وهو صفة مشبهة من التضرر والتخلي تخلي يعني إنه متخلي راس تخلي مما تعبدون إلا الذي فطرني تعبدون هنا العبادة التضلل والخروج. وكان في قومه من يعبد الأصنام وفي قومه من يعبد الخواص أردت ذلك يعبدون الشمس والقمر والنجم خواص ومنهم من يعبد الأصنام الذي جعلها جوابا كل كبيرا له. ويقول أنا بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني وجمع بين النفي والإثبات. النفي براء مما تعبدون والإثبات إلا الذي فطرني. فدل ذلك على أن التوحيد باطل وإقرار بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقالوا كانت إرادة وفق هؤلاء يعبدون الله وكما يعبدون الله يعبدون الله يعني قال إن الذي فطرنا ولا تدرس ابناء الاتصال فمعنى ذلك أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره وتبرأ منهم وأنهم هم موحدين وأيضا مقتضى اللفظ هكذا موحد اتخذ شيئا واحدا هؤلاء الذين يأتون إلى مكة ويحبون ويقومون ويبكون ثم يذهبون إلى أصحاب القبور ويسجدون لهم ويركعون هل هم موحدون؟ لا هم كفار الكفار لا يغفر منهم عن عمل حتى حجهم وامهم زكاتهم غير مقبول ما دام انهم يعبدون غير الله مهما كان الامر وبذلك هذه المساله خطيره جدا من اخطر ما يكون على الشعوب الاسلاميه هي هذا لان الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء عندهم اذا امنت الله ورسول الله ورسول الله والباقي قطع النجاح وهربتكم من النجاح الجهل من هؤلاء العوام والتفريط من علمائهم ولهذا عليهم مسؤوليه عظيمه جدا من هؤلاء العام لان العام ما يقصد الا من عالمه لو يجينا عالم من اي درجه ثانيه ويتكلم في ماذا عنه نرفض قوله إلا نقبله يعني إذا كنا معتبرين متوقع إذا كنا مقلدين أن يمكن من العوام اللي عندهم شجاعة مش هذا شجاعة من ماذا عنه اتركوا بس نعم هؤلاء العامة جاء بالبلاد الإسلامية لو جاء مثلا جاء إلى النوع من الناس أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل أصدقهم جماعة أنتم الآن لو آمنتم بالله وليتم مبتدئين وحفظتم لستم بمسلمين يقبلون من هذا ما يقبل لكن لو يأتي الشيخ المعظم عندهم يبين وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم وبيرا هذا العمل قد لا يعظم عندهم وينفروا منه هو بعض الناس والعياذ بالله هو عالم دوله ما عالم مدنى تضرب النار ينظر الى ما يمشيه عنده السكان عند العوام مع ان الواجب من الانسان يحب تكون كلمه يقول الله عز وجل ولعلهم يرضون نفسهم جاءوك جاءوك الله سبحانه المقول نعوذ بالله من الشر يعني قد يكون قائل ان هذه ليس خاصه باحداث من كتاب الله هو مطلقه الظاهر ما تعرف اللغه العربيه ولو انهم اذ ولا اذا اذ تسجل عليه الماضي إلى المستقبل المستقبل لو أنك إذ أردت ترى أتوك لي ماضي إلى المستقبل إذ للماضي إذ ظلم ثم استغفر الرسول هل يمكن بعد ما يكون إذا مات الإنسان انقطع عمله عن تعلم فقط نوع من حوار القصة الأعراب الجلسة هو سوى العدد هذا هم تعلق به يقول إنه إذا أن رجل هذا الأعراب جاء من بعيد ومثال ناقته ونوقع عند القبر وقال وخور من دفن السرقاء عظيمه وطاب من دونه العلاء والأخن نقصد جداء لحضن أن تتاكمه سورة رضو هو خور والكرم وعرفوا الله أصدقوا بي وعرفوا الله أن الله رفوه ورحمه مبرم وفدهم جعوه في الآخر وأنه رأى في المنام أنه قد رجع له. فهو قال أولا من العبد هذا وما سنده إلى العبد، نعم، وما هو صفحة هذه القضية بالنسبة على العبد، ومسائل الحق ما تثبت الذي صلاته الصحيح والعبد مسائل الباطل. على كل حال الانسان ابراهيم عليه الصلاه والسلام تبرا من قومه ومما يعبدون الا انه خطره فهو الله خلق، وفي قومه عليه الصلاه والسلام الا الذي خطرني ولم يقل الا الله، اشاره الى عله افراد الله تعالى بالعباده، لانه كما انه المنفرد بالخلق فيجب ان يطرد بالعباده. فهمتم؟ ما قال الا الله قال الا الذي فطر. وفيه ايضا النقاب الثاني في الطريق هذا بيان ابطال عباده هذه الاصنام، وان هذه الاصنام لم تخطركم حتى تعبدوها، وهي تعليل بالتوحيد الجامع بين النفي والاثبات. اتدعو لكم وهذه من البلاغه الثانيه في تعبير ابراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو الراي المشرك في الجاهل؟ اذا كان جاهل على كل حال الجاهل اذا كان قد بلغ، اذا كان قد بلغ ان هذا ان عليه فهو باطل، لا لكن قد بلغه وطاره من العلماء عنده ينكرون هذا الله، وهو وفق العلماء اكثر ما تزال ما يحبه الله، ما يحبه الله، وجه هناك بطل، وجه هناك بطل. اقول فيه فائده فيهم فائده الاولى اثبات خصيه الله سبحانه وتعالى بالعباده لانه هو الذي خطر، وفي ايضا ثاني ابطال كون هذه الاصنام صالحه للعبوديه وأنها لم تستطع. نعم. هذا اللي بقى الحلف عليه. نعم. هذه بس عنا نسيل ورسيل الحلف. رجعنا عمر خبرين. نعم.